بعد يتحقق الغروب. نعم. على طريق المأزمين إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين. نعم. المأزمين المضيق، المضيق الذي هو جاي من عرفات، مضيق منه ينفرج تطلع على مزدلفة، هذا هو المأزمين. والآن الحكومة سهلته، صار في عدة طرق، في عدة خطوط للسيارات، وإلا فهو كان في الأول بطن الوادي يمكن ما تجاوز 20 ذراع، يضيق مرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من عرفة يأخذ المأزمين، لأنه يأخذ ذات اليمين فيأتي مع المأزمين. أما بخروجه من ميناء جاي إلى عرفات كان يأخذ طريق ضبر، لأنه هو الذي على يمينه إذا خرج من ميناء. كان صلى الله عليه وسلم يجيبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طرقه. نعم. إلى وادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة. نعم، ينبغي يكون بسكينة ووقار إذا دفع من عرفات، وكذلك إذا دفع من مزدلفة، لأن هذه مواطن عبادة، مواطن تلبية، مواطن ذكر. فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه التزعيق والصراخ على الإبل وكذا، ينبغي أن يكون بهدوء وسكينة ويلبي ويذكر الله، لأنه في عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الناس، يقول أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة، إلزموا السكينة. بقوله عليه السلام أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. نعم، ينبغي له إذا وجد أمامه متسع ولا فيه مضايقة أن يسرع، لأنه بإسراعه هذا يفتح الطريق للآخرين الذين خلفه. لأنه إذا كان أمامه طريق مفتوح وأمامه سعة ولم يسرع ضيق على الذين خلفه، فإذا لم يكن هناك مضايقة أمامه ينبغي أن يسرع من أجل أن يفسح الطريق، لأنه قد يكون الطريق بالنسبة خلفه الناس مزحومين وفي شدة، فإذا مشى فتح لهم فاتسع لهم الخط. فلذلك النبي كان يسير بسهولة، وإذا وجد متسع أسرع صلى الله عليه وسلم. نعم. أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، ويجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاه. نعم، إذا صلىها في وقتها فهو يجزي، لكن ترك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر من عرفة إلى مزدلفة احتاج إلى الوضوء، ونزل وبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ، وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فدل على أن الصلاة في المزدلفة أفضل من كون يصليها في الطريق، لكن لو صلىها في الطريق أجزأت، لكن الأفضل يصليها في المزدلفة. لو وصل قبل العشاء إيه؟ نعم، يصليها قبل الوقت. لو وصل الأولى أن يؤخرها حتى يصليها جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صلىها قبل ذلك فلا بأس. ويبيت بها وجوبا، النبي نعم يعني يبيت بالمزدلفة وجوب، فالمبيت بالمزدلفة من واجبات الحج، يبيت بالمزدلفة إلى طلوع الفجر، إلا من كان ضعيف أو يشك عليه المزاحمة، أو مثل النساء، ولا سيما النساء الثقيلات والنساء اللي مثلا ربما تكون حامل، فهذا يجوز أن تصرف بعد منتصف الليل، لكن قبل منتصف الليل ما يجوز لأحد أن يصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. نعم، هذا جواز. بعض العلماء يقول أنه ما يجوز إلا لأهل الأعذار، أما من ليسوا من أهل الأعذار فلا يجوز لهم، لأن النبي لم ينصرف ولا صرف أحد من أصحابه إلا صاحب عذر، فلذلك النبي رخص للضعفة، فهذول معذورين، فمن كان معذور فلا بأس، وغير المعذور الأولى له والأفضل أن يتأخر إلى بعد طلوع الفجر. نعم. مريض أو امرأة مثلا حامل تخشى على ما في بطنها من مزاحمة الناس، أو إنسان ضعيف الحال، ضعيف بنية وما يستطيع زحم الناس، هذا هو الضعيف، هذا لأهل الأعذار اللي يشك عليهم زحام الناس. والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم. نعم، لو دفع قبل منتصف الليل يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، لأن من واجبات الحج أن يبيت بمزدلفة أقل شيء نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز له حتى ولو كان قوي ما عليه دم لو انصرف. نعم. على غير سقاط ورعاة. نعم، هذول من أهل الأعذار، السقاط والرعاة، رعاة الإبل، لو مثلا نزل مزدلفة وراحوا يرعون الإبل فلا بأس بذلك، أو السقاط مثلا في الزمن السابق زمزم له ناس مخصوصين، فهم هم اللي يفتحون الباب ويسكون الناس من زمزم، فهؤلاء ابلهم عذر ينصرفون ما يخالف. نعم، من أهل الأعذار. نعم. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه. نعم، إذا أدرك جزءا من الليل فلا شيء عليه، لأنه ربما يتأخر في عرفة، ربما يؤول، إذا تأخر لعذر في عرفة ربما يكون مثلا تعطلت سيارته، أو ربما يكون ينتظر سيارة ولا وجد شيء ثم طلع عليه الفجر وهو في عرفة، فلا شيء عليه. إحنا وكذا إن دفع، أما بدون عذر فعليه دمنا. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. نعم، قوله هنا قبل ميقاته ليس المراد أنه قبل دخول الوقت، لكن يعني قبل الوقت المعتاد منه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بعد بيان الصبح فيدخل فيه ويصلي، فإذا انصرف إذا هو قد أسفر جدا، أما في يوم مزدلفة فهو على أول الفجر صلى صلاة، حيث أنه انصرف من الصلاة والسفر ما بان في الأرض، فهذا يدل على أنه كان يبادر به في صلاة الفجر من أجل الوقوف بالمشعر الحرام، لأنه من حيث صلى ركب راحلته ووقف بالمشعر الحرام يذكر الله ويستغفره ويدعو حتى قرب طلوع الشمس ثم صرف. نعم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لأن أمير المؤمنين أفاض الآن أصحاب السنة فما أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. شو قال على هذا؟ حد يشرح الحديث؟ ترجمة سأليك ترجمة لا مو بكر الحديث نفسه تكلم على في قبل وقتها ما رأيت الرسول صلي أو صلى قبل الوقت قول لغير ميقاتها قول لغير ميقاتها في رواية غير أبي ذر بغير بالموحدة بدل الله والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب بينا. قول ابن عمر قول تحولت آتان الصلاة تحول وقتهما ما تكلم عليه ما تكلم عليه طيب لعله يقول تقدم قبل باب يمكن طيب محمد سأله بابا السابق حتى الله عافيك. نعم. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبيت وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم إنه مشى على سنة إبراهيم خليل الرحمن والمشركين غيروا وبدلوا بعض الشيء في الحج مثل ما كانوا لا يقفون بعرفة ويقفون في حدود الحرم ويقولون نحن أهل الحرم فخالفهم ووقف بعرفة وكذلك أيضا في الانصراف انصرف قبل لأنهم كانوا يقفون في المشعر الحرام ويقولون أشرق ثبير كيما نريد ينتظرون الثبير الذي جبل في منى تصطعبه الشمس فإذا أشرقت عليه الشمس انصرفوا فالنبي خالفهم وانصرف قبل طلوع الشمس ولكنه لم ينصرف حتى أسفر جدة ما بقي إلى طلوع الشمس فانصرف صلى الله عليه وسلم قبل طلوعها وقبل الإشراق مخالفة لما كان عليه المشركين. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. إيش باب؟ باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف حين يرمي الجمرة يعني حين يذهب لرمي الجمرة ولا بعد رمي الجمرة ما في تلبية في النسخة الأخرى يقول حتى يرمي حتى في هذا صحيح. نعم هذا أقرب لأنه ما بعد رمي الجمرة ما في تلبية ولكنه حتى يربي ويكبر حتى يرمي الجمرة فإذا رمى الجمرة انقطعت التلبية. ليش النسخة من الترمي به حتى لا النسخة تختلف تلبية. طيب شوف الشارع على عز لا هي حية ما في شك الناس حتى يقول في رواية الكشمي هاني حين يرمي أي يقول باب التلبية والتكبير غداة النحل حتى يرمي حتى أي هنا في هذه هي اللي ذنعها لكن ورد في بعض الروايات حين أيوة في رواية الكشمي هاني حين يرمي وهو أصعب حين يرمي وهو أصعب قال الكرماني ليس في الحديث ذكر التكبير ليس في الحديث ذكر التكبير أي نعم فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية، وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ، لأن قوله لم يزل يدل على إدامة التلبية، وإدامتها تدل على ترك ما أداها، أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير. نعم يقصد يعني في هذا الحديث، وإلا فالتكبير ورد في أحاديث أخرى، مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي المنبي ويكبر المكبر ويهلل المهلل ولم ينكر على أحد، فكان يكبر، لكن يقصد في هذا الحديث ذكر التكبير فقط في هذا السبب، وإلا ورد في أحاديث أخرى. نعم نعم. ها؟ إلى طلوع الفجر يوم العيد. اي اللي يجي بعد الغروب، لو منتصف الليل لو اخر الليل ما لم يطلع الفجر يوم العيد فهو يدرك عرفة. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل، فاخبر الفضل انه لم يزل ينبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان لدف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حتى رمى جمرة العقبة، فهذا الذي بالحديث هو الأولى أن يكون في الترجمة أنه حتى رمى جمرة العقبة. تكلم على أقول مسألة سألتم. أي نعم. ويحتمل قوله تحول عن وقتها أي المعتاد، وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنه تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس. وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوع، وهو بين في رواية إسرائيل الآتي حيث قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة، وجمع لقول ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم، وتقدم في موضعه بما فيه كفاية. وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به، وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق. وأيضا فالحصر ليس فيه على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. نعم، المهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في أول وقت، ولكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الفجر إذا تبين الفجر، أذن المؤذن ثم صلى الله عليه وسلم، توضأ المتوضي وكان ينتظر عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين ثم صلى الفجر بغلس باختلاف ظلمة الليل مع ضوء النهار. أما في ذلك اليوم فالناس كانوا بيتين ولا عندهم شغل ومتقيمين وأكثرهم متوضي، فمن حيث بان الفجر أذن وصلى عليه الصلاة والسلام لأجل المبادرة إلى الوقوف بالمشعر الحرام. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولا يستدل من قال إنه الصلاة ما تصلى بغلس، إنه لابد أن يتضح النهار لأنه هذا ورد فيها حديث أخر غير هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، وكان ينصرف النساء صلى صلاة الفجر مع النبي ينصرفن لبيوتهن ولا يعرفهن أحد من الغلس، فكان صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر حتى وديننا. باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو شمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر، كلمة فما استيسر التي يسر معك، إن ذبحت بدنة أو ذبحت بقرة أو ذبحت شاة أو شرك في دم أجزاء كذلك ما تيسر. فبعض الناس ميسر له يكون مع البدن، البدن والثلاث والعشر تيسرت ويذبحها، بعض الناس يكون مع البقرة تيسر ويذبح، وبعض الناس ما له قدرة إلا على شاة ولا على سبع بدنة، فهذا ما تيسر له. نعم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم وهم جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. سنة قال ابن عباس هذه سنة ابن القاسم، لا شك أنها سنة النبي، لأن النبي لما جاء الحج معه أصحابه قال اجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وصارت عمرة، ثم أحرموا في اليوم الثامن في الحج فكانوا متمتعين. فلذكر بعض الناس ينهون عن المتعة في أيام الحج، هذا ليس عليه دليل بل الدليل خلاف ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: عندي فيها 17 حديثا صحاحا جيادة أن النبي أمر أصحابه يجعلوها عمرة يكونوا متمتعين. ولذلك لما جادل ابن عباس من جادله في المتعة وقال أن أبو بكر كان ينهى عنها وأن عمر كان ينهى عنها، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. أنا أخبركم فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأصحابه وأنهم حلوا وأحرموا للحج في اليوم الثامن، وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معه. ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل المتعة، فالمتعة هي، ولذلك عند أكثر العلماء أن المتعة هي أفضل الأنساك، فأفضل الأنساك المتعة، لأن النبي أمر أصحابه بها التمتع من عمرة إلى الحج، لأن النبي أمر أصحابه بذلك، والنبي لا يأمر إلا بما هو الأفضل. نعم. باب ركوب البدن، لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكونوا منها. نعم، البدن هي الإبل التي تهدى للحرم، تهدى تذبح في الحرم للفقراء والمساكين، هذه البدن، فصارت تسمى بدن. ولو فإذا بعثها الإنسان من أي مكان من المدينة ولا من أي مكان بعثها تذبح فهي بدنة، فاصطلح على تسميتها بدنة. فهي المصنف يقول: باب ركوب البدن، يعني يجوز لصاحبها إذا احتاج إلى الركوب يركبها ولو أنها مهدات شيء لله ونفدت عن ملكه وتصدق بها وستنحر ما له فيها تعلق، لا شيء تصدق وخرج من ذمته، لكن إذا احتاج إلى الركوب فليركبها إذا كان ما يضره ولا يشك عليها لأن النبي رأى رجلا يمشي وهو معه الإبل فقال اركب، قال إنها بدن يا رسول الله، ظن أنه ما يجوز لأن هذه خارجة لله ولا أحد يتعرضها، فقال اركبها

ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. النبي كان قارن، ولكن ربما يطلق القران على التمتع بمعنى أنه أتى بحج وعمرة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان قارن الحج والعمرة. وأما الذين تمتعوا أمرهم أن يحلوا الذين ليس معهم هدي، لما وصلوا إلى مكة طافوا وسعوا وقصروا وبقوا محلين حتى اليوم الثالث. وأما النبي عليه الصلاة والسلام قد يعبر بالتمتع عن القران، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولذلك قال الإمام أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إليه، يعني أحب لي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله أن موافقة فعل النبي أفضل، معنى أنه من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. تمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.